نبدأ درسنا مستعينين بالله تبارك وتعالى في حاشية الشيخ بن قاسم على الروض المربع شرح زاد المستقنع. وكنا فيما سبق في أحكام المياه، وقد مر بنا ما ذكروه من أن المياه تنقسم إلى ثلاثة أقسام: طهور وطاهر ونجس. فأحكام الطهور مضت، وشرعنا في أحكام الطاهر، وبقي من أحكام الطاهر بقية. وللتذكير، فالماء الطهور قالوا هو الطاهر بنفسه المطهر لغيره، الذي يرفع الحدث سواء كان حدثا أكبر أو حدثا أصغر، ويزيل الخبث، يطهر أيضا من الخبث نجاسة وما في معناها. أما الطاهر فهو طاهر في نفسه لكنه لا يرفع الحدث. ومر بنا أيضا اختيار بعض المحققين من أهل العلم، وأن الماء في الصحيح ينقسم إلى قسمين: طاهر مطهر ونجس. وكان ذلك في آخر ما عرضناه من حاشية الشيخ، حين ذكر رواية عن الإمام أحمد أن هذا الطاهر طهور، يعني يلحق بقسم الطهور وله أحكامه. قال الموفق في الكافي: إنها أكثر الروايات عنه، يعني عن الإمام أحمد، لقوله تعالى: فلم تجدوا ماء، كلمة ماء يعني لفظ عام يعم كل ماء، لأنها نكرة في سياق النفي فتعم، فلم يجوز التيمم عند وجوده بحجة أنه طاهر، ولأنه لم يسلبه اسمه ولا رقته، يعني هذا المخالط الممازج للطهور الذي خالطه ومازجه ونقله من كونه طهورا إلى إلى إلى أن يسمى طاهرا، هذا الذي مازجه قال لم يسلبه اسمه ماء ولا رقته، قال أشبه المتغير بالدهن، وهذا مذهب أبي حنيفة، ولهذا نقلوا عن أبي حنيفة أنه توضأ بالنبيذ بهذا الاعتبار. على كل حال، إذا انتقل المسمى أو انتقل المسمى من كونه ماء مطلقا إلى كونه مقيد، يعني يقال ماء باقلة أو ماء زعفران أو ماء كذا، ف يعني قد يكون هناك، إذا كان على إطلاقه يسمى ماء لم تنتقل تسميته يعني عن التسمية بالماء إطلاقا، فهو حكمه حكم الطهور. أما إذا كان يعني انتقل، مثلا كان خلط بلبن فغلب عليه اللبن فلا يصبح ماء، أو ماء باقلة أو مرقا هذا لا يصبح ماء، أو نبيذا هذا لا يصبح ماء، فلا يصدق عليه ما تصدق عليه التسمية. نعم. قال: واختاره أبو البقاء وابن عقيل والشيخ تقي الدين، وقال: يجوز الطهارة بالمتغير بالطاهرات، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالغسل بالسدر في ثلاثة مواضع. طبعا السدر إذا خلط بالماء يغيره، يعني يختلط به لكن يسمى ماء. ولاغتساله عليه الصلاة والسلام هو وميمونة من قصعة فيها أثر العجين، يعني على مذهب من يقول إن العجين خالطه ومزجه فيكون طاهرا لم يؤثر فيه، ورواه أحمد. فتغيره بالطاهرات لا يسلبه الطهورية، وهو مذهب جمهور العلماء وأنص الروايات عن أحمد. بقي من هذا القسم الحديث عن الطاهر بقية، وأظن أن الأخ فهد يعرف الموضع الذي وقفنا عنده، فندعوه أن يبدأ عرض المتن على بركة الله، ونتبعه بما يتيسر من الحاشية. رحم الله مصنف الأصل والشرح والحاشية. آمين. نعم، وإيانا والمسلمين أجمعين. آمين. صلى الله عليه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة البهوتي رحمه الله تعالى: أو رفع بقليله حدث مكلف أو صغير فطاهر. حدث مكلف، أرفع بقليله حدث مكلف أو صغير فطاهر. القليل دائما، إذا قال قليل وهو يعني أدنى من القلتين. نعم، فرفع بقليله بقليل الماء الطهور حدث مكلف أو صغير فطاهر، على يعني مذهب من يقسم الماء إلى طهور وطاهر، أي رفع بقليله وهو ما دون القلتين، يقول في الحاشية حدث مكلف أي بالغ عاقل، أو حدث صغير أي مميز، يقصد بالصغير المميز، وهو الذي يصح الوضوء منه فطاهر. وعنه يعني عن الإمام أحمد رحمه الله أنه طاهر مطهر، اختاره الشيخ أبو البقاء وابن عقيل وطوائف من العلماء، ومال إليه في الشرح وقواه في الإنصاف وفي الحديث إن الماء لا يجنب، صححه الترمذي. هذا في حديث يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يتوضأ بفضل ماء توضأت به إحدى زوجاته صلى الله عليه وسلم وقالت له: إني جنب، إني كنت جنبا. اغتسل عن ابن عباس: اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة فجاء ليتوضأ منها فقالت: إني كنت جنبا، فقال: إن الماء لا يجنب. وأكثر، نعم، هذا هو الحديث الذي ذكره هنا، واستدل به على أن الماء المستعمل في يعني الباقي من الماء المستعمل في رفع الحدث، وظاهر النص أن الماء أن المرأة المكلفة يعني خلت به لرفع حدث وقالت إني جنب، يعني على المذهب مذهب التقسيم أنه طاهر لا يطهر، يعني لا يرفع حدث مكلف، ولكن والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الماء لا يجنب، دل على أنه وإن استعمل يعني في طهارة أو استعمل منه ما استعمل فإنه لا يسلبه طهوريته. وقد صب عليه الصلاة والسلام على جابر من وضوئه، وقد توضأ، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، رواه البخاري. كل هذا استدلال على أن الماء المستعمل يعني في الطهارة لا يسلبه الطهورية، ولأنه ماء طاهر لاقى أعضاء طاهرة فلم يسلبه الطهورية، أشبه ما لو تبرد به. كل حال الخلاف معروف بين العلماء، ولكن العمل بالأحوط يعني أحوط. نعم. في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: لا يغتسلن أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، رواه مسلم. قال في الحاشية: اختلف في تعليله، فقيل لأنه أزال به مانعا من الصلاة، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه: لا يغتسلن أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، رواه مسلم. قال: اختلف في تعليله، فقيل لأنه أزال به مانعا من الصلاة، يعني بهذا الماء أشبه الماء المزال به النجاسة، وقيل لكونه استعمل في عبادة على وجه الإتلاف. وتقدم قول الشيخ أنه لما يفضي إلى إفساده أو إلى الوسواس، هذا في حالة ما إذا غمس نفسه في الماء الدائم، لكن لو اغترف من الماء الدائم بإناء على جنب ما يضر الباقي. يعني هنا لا يغتسلن أحدكم في الماء الدائم، يعني لو غمس نفسه في هذا الماء وهو جنب، أي نعم. فسبب النهي قالوا يعني استعمله في عبادة على وجه الإتلاف، وتقدم قول الشيخ أنه لما يفضي إلى إفساده، إفساد هذا الماء، أو إلى الوسواس. وقال النووي: إذا كان النهي راجعا إلى نفس المنهي عنه ضر، وإذا كان لأمر خارج لم يقتضي الفساد على الصحيح المختار لأهل الأصول انتهى. وبدن الجنب طاهر بالإجماع، والماء الطاهر إذا لاقى محلا طاهرا لم ينجس بالإجماع. يعني الجنب إذا لم يكن يعني يحتاج إلى استنجاء، إذا كان الجنب لا يحتاج إلى استنجاء فبدنه طاهر. وهذا له دليل حديث إن المسلم لا يجنب، فبدن الجنب طاهر بالإجماع، والماء الطاهر إذا لاقى محلا طاهرا لم ينجس بالإجماع. وقوله الدائم أي الراكد، ومسلم هو ابن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري الحافظ صاحب الصحيح وغيره، وتوفى سنة 261. نعم. وعلم منه أن المستعمل في الوضوء والغسل المستحبين طهور كما تقدم. نعم. وأن المستعمل في علم من هذا الكلام أن الماء المستعمل في الوضوء والغسل المستحبين، يعني هناك واجب، غسل واجب ووضوء واجب. الوضوء الواجب هو ما يرفع به الحدث الأصغر، والغسل الواجب هو ما يرفع به الحدث الأكبر. لكن هناك وضوءات أو وضوء مستحب، وهو الوضوء تجديد الوضوء، هذا مستحب. الذي يحافظ على الوضوء، يعني لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، يجدد الوضوء، فيكون وضوءه هنا مستحب. الماء المستعمل في الوضوء المستحب هذا يعتبر طهورا على هذا التقسيم. وكذلك الغسل المستحب، ليس الغسل الواجب، يعني إذا كان الغسل لا يرفع به حدثا، ليس به حدث ولكنه يريد يعني يريد تجديد الغسل، أو إذا قلنا مثلا أن الغسل يوم الجمعة ليس واجبا يعني مفروضا ولكنه يستحب، أي نعم، فيعتبر من الأغسال المستحبة. أو الغسل لدخول مكة، أو الغسل للوقوف يوم عرفة ونحو ذلك، أو الغسل يعني من أجل حضور جماعة المسلمين يوم العيد، من نحو هذه الأغسال المستحبة. يعني إذا استعمل في طهارة مستحبة ليست واجبة، فهذا المستعمل في الطهارة المستحبة يعتبر طهورا. نعم. قال كما نعم، وأن المستعمل في رفع الحدث إذا كان كثيرا طهورا، أما إذا كان قليلا فهو طاهر على هذا التقسيم. قال: لكن يكره الغسل في الماء الراكد لحديث لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، أو لا يغتسلن أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، رواه مسلم. نعم. وأن المستعمل في رفع الحدث إذا كان كثيرا طهور، لكن يكره الغسل في الماء الراكد، ولا يضر اغتراف المتوضئ لمشقة تكرره. كراهة تنزيه، أقول كراهة تنزيه على ما تقدم يعني. نعم. ولا يضر اغتراف المتوضئ لمشقة تكرره. ولا يضر اغتراف المتوضئ لمشقة تكرره، يعني قال إذا لم ينوي غسلها، وأما إذا نوى ذلك بعد وجهه لا قبله اعتبارا بالترتيب فيضر غسلها. ضمير يعود على ماذا؟ الأعضاء. أه؟ الأعضاء. ولا يضر اغتراف المتوضئ لمشقة تكرره، تكرره إذا لم ينوي غسلها. أه؟ الضمير في تكرره. قال وأما إذا نوى ذلك بعد وجهه، ما هو الذي ينوى غسله بعد وجهه؟ المتوضأ. نعم. الغسل اليدين متى؟ اليدين بعد وجهه. إذن الضمير يعود على اليدين. أه؟ نعم. ولا يضر اغتراف المتوضأ لمشقة تكرره إذا لم ينوي غسلها، أما إذا نوى ذلك بعد وجهه لا قبله اعتبارا بالترتيب فيضر، لأنه استعمله يعني في رفع، أو استعمله في رفع حدث. نعم. يعني الإناء الذي يتوضأ منه يصير طاهر، يصير طاهر على تقسيمهم. نعم. سلامي. فإن نوى وانغمس هو أو بعضه في قليل لم يرتفع حدثه. قال نعم، بخلاف حدث أكبر، بخلاف حدث أكبر. قال من توضأ من ماء يسير يغترف منه بيده عند غسل يديه لم يؤثر ذلك. وفي الصحيحين ثم أدخل يده في الإناء ثم أدخل يده في الإناء صلى الله عليه وسلم فغسل يديه إلى المرفقين. قال بخلاف من عليه حدث أكبر سواء كان جنابة أو حيضا أو نفاسا أو غيرها، فإنه إذا غمس بعض عضو ولو يده بعد نية ضر، يعني ينقلب إلى طاهر. أي نعم. قال فإن نوى نعم وانغمس هو أو بعضه في قليل لم يرتفع حدثه وصار الماء مستعملا. فإن نوى يعني نوى رفع الحدث. نعم. وانغمس هو أو بعضه في قليل لم يرتفع حدثه، طبعا قليل دون القلتين، وصار الماء مستعملا. يعني مفهوم هذا قال في الحاشية أنه إن كان كثيرا لم يصير مستعملا بمجرد انغماس الجنب ونحوه فيه، ويرتفع حدثه، ويرتفع حدثه. وصرح البغوي والنووي وغيرهما أن الجنب إذا نزل في ماء واغتسل فيه فإن كان قلتين ارتفع الجنب. جيش يقول هما لم يرتفع حدثه، فيها يعني دقيقة، لأنه إذا انغمس نوى وانغمس فيه صار طاهر، لا يرفع الطاهر حدثه إذا كان دون القلتين. أما هنا على اختيار أنه لا يؤثر وأنه يرفع الحدث ولو استعمل، قال هنا ويرتفع حدثه وهو الصحيح. وصرح البغوي والنووي وغيرهما أن الجنب إذا نزل في ماء واغتسل فيه فإن كان قلتين ارتفعت جنابته، يعني معناه إذا كان أقل من القلتين لا يرتفع حدثه لأنه صار مستعمل وصار طاهر لا يرفع الحدث. هذه مشكلة دي. نعم. لكن لو ما انغمس فيه يعني استعمل الماء، أفاض الماء على رأسه ثم على شقه ثم يغرف بيده ارتفع الحدث، لأنه ما استعمل هذا الماء الذي دون القلتين فقلبه طاهرا. أي نعم. قال فإن كان قلتين ارتفع، وأنه لا يصير مستعملا بلا خلاف. وكذا لو اغتسل فيه جماعة متفرقين أو مجتمعين. وقال الشيخ يجوز التطهر في الحياض التي في الحمامات سواء كانت فائضة أو لم تكن، وسواء كان الأنبوب يصب فيها أو لم يكن، وسواء كان الماء نابيا فيها أو لم يكن، يعني أشبه الحياض أشبه بالخزانات اليوم أو بالمسابح أو بالمغاطس الصغيرة. أي نعم. قال: يجوز التطهر في الحياض التي في الحمامات سواء كانت فائضة أو لم تكن، وسواء كان الأنبوب يصب فيها أو لم يكن، وسواء كان الماء نابيا فيها أو لم يكن، ومن انتظر الحوض حتى يفيض ولم يغتسل إلا وحده واعتقد ذلك دينا فهو مبتدع مخالف للشريعة مستحق للتعزير الذي يردعه وأمثاله عن أن يشرعوا في الدين ما لم يأذن به الله. هذا كلام الشيخ، يعني بالشيخ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. يعني ما وجه كونه مبتدع هنا؟ قال: ومن انتظر الحوض حتى يفيض ولم يغتسل إلا وحده واعتقد ذلك دينا فهو مبتدع مخالف للشريعة مستحق للتعزير الذي يردعه. هذا المقصود بالتعزير أنه يردعه وأمثاله، الذي يردعه وأمثاله عن أن يشرعوا في الدين ما لم يأذن به الله. ما وجه كونه مبتدع؟ نعم، ما استعمل حتى يعني انتظر الحوض حتى يعني يكون انتظر الحوض حتى يفيض فاعتقد عدم طهورية هذا الحوض. أي نعم. وكأنه شرع في الدين أو اعتقد حكما لم يشرع، ليس عليه دليل، ليس عليه دليل. واضح الظاهر؟ نعم. وقيل: يرتفع حدثه بانغماسه في القليل ولا يصير مستعملا، يعني كما تقرر اختاره الشيخ وقال: ما يطير من بدن المغتسل أو المتوضأ من الرشاش في إناء الطهارة لا يجعله مستعملا. يعني لو وضع نفسه في طشت مثلا وصب عليه من الدش أو من البزبوز ونزل على الطشت ماء، فعلى هذا القول المختار لا يصير مستعملا، يصير طهورا. نعم. ويصير الماء مستعملا في الطهارتين بانفصاله لا قبله ما دام مترددا على الأعضاء. ويصير الماء مستعملا. نعم. قال: فإن نوى وانغمس هو أو بعضه في قليل، يعني إذا كان دون القلتين على ما قرروا لم يرتفع حدثه وصار الماء مستعملا. هذه هي يعني هذا هو الحكم اللي صعب. يعني رحمهم الله، هو له وجه لا شك، يعني ماء دون القلتين انغمس فيه لا هو يعني ارتفع حدثه ولا صار الماء، وصار الماء مستعمل أفسد الماء ولم يرتفع حدثه بالانغماس فيه، هذا على اختيار. نعم. ويصير الماء مستعملا في الطهارتين سواء كان يعني في طهارة رفع الحدث الأصغر أو في طهارة رفع الحدث الأكبر بانفصاله، يعني بانفصال ماذا؟ بانفصال الماء عنه. أي نعم. لا قبله، لا قبله ما دام مترددا على الأعضاء، يعني فما دام مترددا على الأعضاء فهو طهور، ما متردد على الأعضاء ما انفصل فهو طهور، لكن يعني لو انفصل أصبح طاهرا على مذهب. قال: كالكثير قبل انفصاله لا بعده. وقال الشيخ: فإذا انتقل من عضو إلى عضو لم يتصل به، مثل أن يعصر الجنب شعر رأسه على لمعة. الجنب مثلا اغتسل وبقيت لمعة ما أصابها الماء، وشاف اللمعة وعصر شعره أو عصر على هذه اللمعة. أي نعم. قال: فإذا انتقل من عضو إلى عضو لم يتصل به، مثل أن يعصر الجنب شعر رأسه على لمعة. فعلى مذهب الشيخ أنه يعني طاهر مطهر. أي نعم. نعم. أو غمس فيه أي في الماء القليل، أو غمس فيه أي في الماء القليل كل يد مسلم مكلف قائم من نوم ليل ناقض لوضوء قبل غسلها ثلاثا فطاهر. أي فطاهر، يعني ليس طهورا. قال: أو غمس فيه في الماء القليل، الذي دون القلتين، كل يد مسلم مكلف قائم من نوم ليل. قال للحديث: إذا استيقظ أحدكم فلا يغمس يده حتى يغسلها ثلاثا. فهذا النوع إذا باتت فإنه لا يدري أين باتت يده، فيدل على نوم الليل. أما لو قام من نوم النهار فلا يجب أن يغسل يده. أي نعم. قال: أو غمس فيه، أي في الماء القليل. كل يد مسلم مكلف، إذا قلنا مسلم خرج الكافر، إذا قلنا مكلف خرج يعني الصغير أو غير المكلف. نعم، خرج المجنون. طبعا المكلف هو العاقل بالغ. أي نعم، خرج المجنون، خرج قائم. أي نعم، من نوم ليل لا نوم نهار. ناقض لوضوء. إيش مش معنى ناقض؟ يعني النوم نفسه ناقض لوضوء. لكن إذا كان النوم خفيف، نوم الليل خفيف ما ينقض الوضوء. أي نعم، فلا يلزم أن يغسل يده. أي نعم. قال: للحديث في نوم ليل لا نهار، واليد أصلها يدي ولم تبن مع كونها على حرفين لكون الثالث يعود إليها في التثنية والجمع. والنوم قيل إنه غشية ثقيلة، هذا تعريف النوم، تقع على القلب فتبطل عمل الحواس، وهو رحمة من الله تعالى على عبده ليستريح البدن عند تعب، وهو آية للبعث، آية للبعث. والله لتبعثون لتموتون ثم تبعثون كما أنكم تنامون ثم تستيقظون، آية عظيمة دالة على البعث. ينام الواحد ما يدري كيف ينام ثم يستيقظ، ولهذا يوم القيامة ماذا يقولون إذا عند البعث؟ يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. فهو آية للبعث، يعني آية متكررة، لكن رغم تكررها لا نراها يعني لا نراها عظيمة تستوقف المتأمل، مثل يعني ما لو حصل شيء غير معتاد كالغشي، الناس يعني يستوقفهم هذا الحال. غروب الشمس، الله رتب سبحانه وتعالى على غروب الشمس وجوب وقت المغرب، ويعني طلوع الفجر قبيل طلوع الشمس أيضا رتب عليه صلاة الفجر. الآن الشمس رتب إذا كسفت رتب عليها صلاة الكسوف، الناس يفزعون لصلاة الكسوف أكثر مما يفزعون لصلاة المغرب الواجبة. يعني سبحان الله، شيء إذا صار معتاد خف في نفوسهم، لكن شيء غير معتاد يبهر. أي نعم، فلا حول ولا قوة إلا بالله الموفق، يعني من أعطى كل شيء يعني حقه من الوجوب. نعم. قال: النوم، نعم، النوم تعريفه غشية ثقيلة تقع على القلب فتبطل عمل الحواس، لكن لا تفارق الروح البدن. البدن الروح ما تفارق البدن، حتى في الموت ما تفارق البدن، لها نوع تعلق بالبدن. يعني الروح كما يذكر ابن القيم وغيره تعلقاتها بالبدن عجيبة، لها تعلق بالبدن، في بدن الطفل وهو في بطن أمه تعلق خاص حينما ينفخ فيه الروح، ولها تعلق بالبدن حينما يولد يصرخ، ولها نوع تعلق غير تعلق يعني غير النوع الذي كان في بطن أمه، ولها تعلق بالبدن يعني حال النوم، حال اليقظة في الأول، حال النوم، لها تعلق بالبدن في البرزخ، نوع تعلق، لها تعلق كامل بالبدن يوم البعث، يوم نعم يبعث الله عز وجل الموتى، فيكمل تعلقها بالبدن. ولهذا قالوا العقاب في الدنيا أو الألم يعني في الحياة يقع على الجسد، إذا أوقع على الجسد الضرب ونحوه أول ما يباشر الجسد ويتألم الجسد، والروح تتألم تبعا لتألم الجسد. أما في البرزخ فذكروا أنه يقع على الروح والجسد يكون تابعا لها، وفي البعث يوم القيامة يكون على الروح والبدن على حد سواء، يعني الألم وضده يعني إدراك الملائم واللذة. نعم، إدراك الملائم واللذة يكون أحيانا يعني على البدن والروح تابعة، وأحيانا يكون على الروح وهو في البرزخ أو في القبر على الروح والبدن تابع، أما يوم القيامة فيكون على البدن وعلى الروح معا سواء كان لذة أو ألما. قال نعم أنت، قال رحمة، النوم رحمة من الله على عبده ليستريح البدن عند تعبه وتنعكس الحرارة إلى الباطن فينهضم الطعام. سبحان الله، ما أعظم نعم الله عز وجل. نعم. وكذا إذا حصل الماء في كلها ولو باتت، وكذا إذا حصل الماء في كلها. عندنا قبل قال قائم من نوم ليل ناقض لوضوء قبل غسلها ثلاثا فطاهر وعنه طهور، يعني كما سمعنا وفاقا، واختاره الخرقي والموفق والشارح والشيخ كرر إنعم وجزم به في الوجيز، وذكر في الشرح أنه الصحيح أنه يكون لأنه ماء لاقى أعضاء طاهرة فكان على أصله، ونهيه عليه الصلاة والسلام عن غمس اليد إن كان لوهم النجاسة فهو لا يزيل الطهورية، إن كان لوهم النجاسة، لأنه قال فإنه لا يدري أين باتت يده، يعني يقال إن بعض الناس استخف بهذا الحديث فلما استيقظ وجد يده في دبره. نعم، فإنه لا يدري، فهذا يعني توهم النجاسة. قال فإن كان لوهم النجاسة فهو لا يزيل الطهورية كما لا يزيل الطاهرية، وإن كان ليش ما يزيل الطهورية؟ لأنه وهم، الوهم يعني ما دام وهم في يعني في مستوى الوهم فالوهم يعني لا يقطع اليقين، المتيقن الطهارة، إذا توهمت أو شكيت فالشك لا يقطع اليقين، وهذه قاعدة عظيمة تنفع من الوسواس. إذا مثلا شكيت في عدد الصلوات بعد ما فرغت من الصلاة فلا تلتفت ولا ترجع إليه، إذا شكيت في عدد الأشواط بعد ما فرغت، ربما إذا فرغت من الأشواط وخرجت من المطاف وصرت تصلي يجي الشيطان يوسوس يقول ها ترى ما طفت إلا ستة ما طفت، اترك هذا، لأن هذا يعني بعد خروجك وأنت ما خرجت إلا أنت متيقن أنك أتممت، فهذا وسواس طرأ. على كل حال كله أو مثاله الأوضح، إذا تيقنت أنك متطهر وشككت أنك محدث فبأيهما تعمل؟ الشك لا يقطع اليقين، أنا اليقين أني توضأت لكن كوني أحدثت هذا شك، إذن هذا الشك هذا الوهم أي نعم لا يبطل ما تيقنت، تبتل على اليقين وهكذا. قال نعم نعم، إن كان لوهم النجاسة فهو لا يزيل الطهورية كما لا يزيل الطاهرية، وإن كان تعبديا اقتصر على مورد النص وهو مشروعية الغسل، لأن إذا قلنا ينجس الماء أو يتغير الماء بالغسل فقد جاوزنا مورد النص، مورد النص مشروعية غسل اليدين فقط، مورد النص مشروعية غسل اليدين، ما نقول أنه الماء اللي غسلناه به اليدين أو غسل النائم يديه أنه يعني تأثر وصار انقلب من طاهر إلى طهور. لأننا تعدينا مورد النص، مورد النص مشروعية غسل اليدين، الأمر تعبدي وهو الأظهر، وهو الأظهر أن الأمر تعبدي، يعني معنى تعبدي كما ذكرنا سابقا لا تعقل، يعني لا نعقل حكمته، وليس معنى ذلك أنه ما له حكمة، له حكمة ما نعقل يعني وجهه، ولكن له وجه، لأنه ما يشرع ربنا عز وجل ما يشرع شرعة ولا يشرع قربة ولا يشرع يعني في الكتاب والسنة إلا وتنتهي هذه الشرعة بغاية الحكمة، لكن قد نعرفها وقد لا نعرفها، وموقفنا معشر المسلمين أن نقول سمعنا وأطعنا، يعني نطيع أو نتبع هذه الشرعة تعبدا وانطلاقا من ثقتنا المجملة بأن الأمر أو طاعة الآمر واجبة، فالعبادة قالوا هي طاعة الآمر من غير اقتضاء عقلي ولا اضطراد عرفي، طاعة الآمر من حيث أن له حق الأمر وهو الشارع من غير اضطراد عرفي ولا اقتضاء عقلي، هذا معنى التعبدي، وهذا فيه حكمة، لأنك لا يمكن أن تذوق حلاوة العبادة حتى تسلم، حتى تكون يعني رقيقا خالصا لله. متى تكون رقيقا خالصا لله؟ إذا لم تنازع بعقلك الشريعة، لم تنازع ولا تحكمك العادة وتصدك عن امتثال الشريعة، حينئذ تصبح خالصا يعني عبدا خالصا لله عز وجل، ولست كمن يعبد الله على حرف. ذاك الذي يعبد الله على حرف إن وافق هواه هذا الحرف خذ عابد، وإن خالف هواه يعني هذه الشريعة خالف تجد يعني انقلب على وجهه، ومن الناس ما يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. وهذا شأن كثير، يعني نسأل الله العفو والعافية والسلامة، نسأل الله أن يثبت القلوب، يعني حقيقة يعني صعبة النفوس وعسف النفوس على كل فريضة على كل شريعة، يعني تجد أنه لا يقوى عليه إلا الخلص، أي نعم لا يقوى عليه إلا الخلص. وهذا من الحكمة في تنوع العبادات، تنوعت العبادات لئلا يألف نوعا واحدا فيصبح عادة، تتنوع العبادات مالية وبدنية ومالية بدنية معا، وشيء تعقله وشيء ما تعقله، تقبل الحجر الأسود يعني وتشعر نفسك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبله ولأن هذا سنة ولولا ذلك يعني ما فعلت، فالأمر تعبدي محض، ترمي يعني في الحجارة في المرمى في الجمرة أيضا هذا أمر تعبدي، أشياء لا تعقل لها وجها، ليس معنى ذلك أنه ليس لها وجه، بل لها وجه ولها حكمة، أي نعم تنتهي بغاية الحكمة، لكننا نحن لا نعقل الحكمة من حيث التفصيل، إنما الذي نعقله أن طاعة الله وطاعة رسوله واجبة من غير أن يكون لنا خيرة أو نزاع، هذا هو روح التعبد. نعم نعم الله يبارك. ولو باتت مكتوفة أو في جراب ونحوه، ولو باتت مكتوفة، أي باتت يده، حتى لو باتت يده مكتوفة، إذا باتت مكتوفة ما يتطرق الوهم أنه باتت في دبرة أو خالطت نجاسة، يعني يمكن يحطها في شراب، يحطها في قفاز، حتى لو بات وهو واضع يده في قفاز ونام في الليل يجب عليه إذا استيقظ أن يغسلها تعبدا، ولهذا قال أي نعم. وكذا إذا حصل الماء في كلها، أي من غير غمس، بأن صب على جميع يده من الكوع إلى أطراف الأصابع، يعني تم الغسل. نعم. قال مكتوفة، أو لو باتت مكتوفة يعني مشدودة بالكتاف إلى خلفه. قالوا لأن الأمر تعبدي لا لأجل النجاسة، فالمتيقن والشاك سواء. أي نعم. قال أو في جراب ونحوه كالقفاز، ككيس ضيق والجراب بكسر الجيم ولا يفتح، أو يفتح لغية عند بعضهم. أي نعم، إذا قال لغية عند بعض يعني ليست يعني قوية، لغة لغية عند بعضهم جراب، لكن الأفصح جراب، وهو المزود أو الوعاء، جمعه جرب وجرب و... نعم. لحديث إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا. أي ثلاث مرار، ثلاث مرات. إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. رواه مسلم. أي ثلاث مرات، والإناء لما يقول يغمس قبل أن يدخلهما في الإناء معناه أنه البرك والحياض خارجة عن هذا. إذا قال الإناء أخرج البرك والحياض، فلو غمس يده في بركة أو في حوض لا يفسد الماء، يعني لا تفسد بغمس اليد فيها. وقال الشيخ الإناء الذي للماء المعتاد لإدخال اليد، وهو الإناء الصغير يعني مثل الغضارة أو مثل نعم، أن يدخلهما في الإناء، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. رواه مسلم. وفي لفظ لهما يعني للبخاري ومسلم، فلا يغمس يده في الإناء، لحديث الحديث فلا يغمس يده في الإناء الحديث يعني إلى آخره، حتى قبل أن يغسلهما ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. قال الحديث لكنه لا يقتضي سلبه الطهورية كما تقدم. وفي هذا الحديث يعني لو غمس يده في الإناء لا يقتضي سلبه الطهورية كما تقدم، يعني من شرح وتعليل الذي تقدم. قالوا إذا كان لوهم النجاسة فلا يسلبه الطهورية، لأن المتيقن أنه طهور. أي نعم، ولاقى طاهرة. وإذا كان أمرا تعبديا فلا يتجاوز المشروع وهو الغسل، هذا السابق. نعم. قال وفي هذا الحديث دليل على استحباب الاحتياط للعبادات وغيرها، بحيث لا ينتهي إلى الوسوسة، لأنه غالبا إذا غمس يده وكذا ربما يعني يكون وسيلة للوسواس. وقال النووي وغيره النهي عن غمس اليد في الإناء قبل غسلها مجمع عليه، فلو خالف وغمس لم يفسد الماء ولم يأثم الغامس، والأصل في الماء واليد الطهارة، فلا ينجس بالشك، يعني شك أنها متنجسة لا ينجس حتى يتيقن. وقواعد الشرع متظاهرة على هذا، وليس مخصوصا بالقيام من نوم الليل فقط، بل المعتبر الشك في نجاسة اليد، فمتى شك في نجاستها كره له غمسها في الإناء قبل غسلها. ونحن قلنا إن الأمر تعبدي، يعني الراجح أن الأمر تعبدي، لأنه لو نام وقد وضع يده في جورب أو في كذا يجب عليه إذا استيقظ أن يغسل يده ثلاثا، وهو متيقن أنها ليست متنجسة. أي نعم. نعم بارك الله فيك. قال ولا أثر لغمس يد كافر وصغير ومجنون وقائم من نوم نهار أو ليل إذا هذا يدل على أنه تعبدي، هذا يدل على أن الأمر تعبدي. إذا كان يد الكافر والصغير والمجنون والقائم من النوم من نوم النهار إذا غمست، وهو نفس يعني العلة الشك في النجاسة وكذا وارد في هذا كله، فدل على أن الأمر تعبدي. إذا يعني قصر على يد المسلم المميز العاقل البالغ أي نعم من نوم ليل دل على أن الأمر تعبدي، أو ليل إذا كان نومه يسيرا لا ينقض الوضوء. نعم قال نوم الليل، اختاره المجد وصححه في تصحيح الفروع وغيره في تصحيح الفروع وغيره. وإن كان الماء في إناء لا يقدر على الصب منه كالحوض المبني بل على الاغتراف وليس عنده ما يغترف به فيغترف ببعض يده ويغسلها ثلاثا، يعني يغترف ببعض اليد أي نعم ما يغترف بكل يده أي نعم ويغسلها ثلاثا. وقال الشارح إذا وجد ماء قليلا ويداه نجستان وليس معه ما يغترف به فإن أمكنه أن يأخذ بفيه أو يغمس خرقة أو غيرها أو يغمس خرقة أو غيرها ويصب على يديه فعل، وإلا تيمم لئلا ينجس الماء ويتنجس به. وقال شيخ الإسلام ويد الصبي إذا أدخلها في الإناء فإنه يكره استعمال الماء الذي فيه، يعني خشية أن يكون كراهة استقدار أو أن يكون يعني يده نجسة أو كذا، على كل حال هي كراهة تنزيه. نعم ليس لأنه نجس. نعم بارك الله فيك. والمراد باليد هنا إلى الكوع. أي المراد باليد هنا إلى الكوع، وين الكوع؟ هو هذا الكوع. أي نعم المراد باليد إلى الكوع. أي نعم كوع والبوع، قال ما يعرف كوعه من بوعه، قال وين الكوع؟ قال هذا لاحظ. أي نعم المراد باليد إلى هنا إلى الكوع، وهو طرف الزند الذي يلي الإبهام، هذا كوع ربما طرف الزند الذي يلي الإبهام. ونبه على اليد هنا لأن اليد في الأصل إلى المنكب ثم تستعمل بقرينة في الوضوء إلى المرفق للآية، وفي السرقة إلى الكوع للخبر، وكذا هنا هذا يعني لما فهموا الحديث حتى يرون القطع يعني يتجاوزون به. أي نعم وهو إلى الكوع. نعم ويستعمل هذا الماء إن لم ويستعمل هذا الماء إن لم يجد غيره ثم يتيمم. إيه ويستعمل هذا الماء الذي غمست فيه اليد إذا كان دون القلتين قليل يعني إن لم يجد غيره ثم يتيمم، هذا على قول أنه يسلبه الطهورية، لكن المقرر والصحيح أو الراجح أنه يكون لا يسلبه الطهورية، أي يستعمل الماء الذي غمس فيه كل يد مكلف قائم من نوم الليل ناقض للوضوء، نوم ناقض للوضوء في وضوء وغسل في وضوء وغسل وإزالة نجاسة بدن أو ثوب أو بقعة أو غسل بيديه من نوم ليل، ولا يرفع به الحدث ولا ما في معناه، ولا يزول به الخبث ولا يرتفع به الحدث، يعني بهذا المستعمل ولا ما في معناه ولا يزول به الخبث، فمتى وجد طهورا استعمله وتلزمه الإعادة، لا فيما إذا كان المتنجس ثوبه وصلى فيه لعدم غيره، ويغسل به الميت مع التيمم كالحي، وتقدم أنه طهور يعني فيرفع الحدث. وقال ابن عبد البر من أدخل يده في الإناء قبل غسلها لم يضر ذلك وضوءه. أو نعم وكان الصحابة يدخلون أيديهم في الماء وهم جنب والنساء حيض فلا يفسد ذلك بعضهم على بعض. وقرب لإبراهيم النخعي وضوءه فأدخل يده قبل أن يغسلها فقيل له أمثلك يفعل؟ فقال أرأيت المهراس الذي كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضؤون فيه كيف كانوا يصنعون به؟ وكان الرجال والنساء يتوضؤون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد ويشرعون فيه جميعا، صححه البخاري وغيره. نعم اللهم صل. صلى الله عليه وسلم. وكذا ما غسر به الذكر والأنثيان لخروج مذي دونه، لأنه في معناه يعني في معنى ما غمس في يد القائم من نوم الليل. طبعا قد يستقذر قد يكره، لكن الحكم يعني هو حكم ما استعمل في غسل اليد. قال لأنه في معنى ما غمس في يد القائم من نوم الليل، ولو لم يغسل إلا البعض منهما، لأن الحكم إذا علق بالمظنة لم تعتبر حقيقة الحكم. هذه قاعدة أصولية، قاعدة في أصول الفقه. الحكم إذا علق بالمظنة لم تعتبر حقيقة الحكم، كالعدة لاستبراء الرحم من الصغيرة والآيسة. قال الخلوة ولو توضأ واغتسل مع ترك غسلهما عمدا فصلاته صحيحة. نعم. وأما ما غسل به المذي فعلى ما يأتي، أي بأنه نجس، لأن المذي نجس. حين المني طاهر لكن المذي نجس، ونجاسة مخففة يطهرها رشها بالماء، والبول نجس نجاسته مغلظة لابد من إزالته، بإزالة ما علق به بغسله. أما المذي فيكفي في تطهيره الرش كبول الغلام الذي لم يطعم. والودي أيضا هذا يخرج عقب البول، فهو له حكم البول، لكن المذي نجس، المني طاهر على الصحيح، البول نجس. في شيء رابع يخرج وهو يسمى الودي، وهذا أيضا يعني نتيجة برد، نتيجة مرض، نتيجة كذا، يخرج عقب البول. أين هذا ينقض الوضوء؟ أي نعم. وإذا كان مع البول فله حكم البول، إذا كان صديدا أو كذا، نعم، على اختلاف في حكم نجاسته. نعم. هل الدم يعني قليل الدم هل يعني ينقض؟ أو على كل حال الدم من حيث هو والصديد والخارج هذا من الجسد الفاحش، هذا هو الذي ينقض الوضوء وهو نجس، والقيء ونحو ذلك. نعم. أو كان آخر غسلة زالت النجاسة بها وانفصل غير متغير فطاهر. كان آخر غسلة زالت النجاسة بها وانفصل غير متغير بالنجاسة فطاهر. هنا لأن النجاسة توصل ثلاث مرات، فآخر غسلة مثلا أو نجاسة الكلب سبع مرات إحداها بالتراب، فآخر غسلة انفصل الماء عن آخر غسلة وما تغير الماء بالنجاسة فطاهر. قال فطاهر على، وفي رواية قال رواية واحدة إن كان المحل أرضا، وكذا إن كان غيرها وفاقا للشافعي واختاره غير واحد لانفصاله عنها طاهرا، فإن كان متغيرا فنجس، متغير بالنجاسة لونه أو ريحه أو طعمه فنجس، وإن لم ينفصل فطهور، وإن تغير بالنجاسة ما دام في محل التطهير. نعم. يعني وإن تغير بالنجاسة ما دام في محل التطهير، يعني على أساس أنه ما دام في محل التطهير فطهور. وقال منصور الحدث يرتفع عند أول جزء لاقى، والماء يصير مستعملا بأول جزء انفصل على الصحيح. وقال شيخ الإسلام التفريق بينهما بوصف غير مؤثر لغة وشرعا، واختار تأثيره في محل التطهير، وقال إذا تغير في محل التطهير قبل انفصاله فهو نجس، هذا الصحيح، وعمله باق وتطهيره، ويكون مخففا للنجاسة. وأما كونه طاهرا غير مطهر فلم نرى من قاله غير المتقدمين، فلم نرى من قاله غير المتقدمين وليس له وجه. وغسالة النجاسة إذا انفصلت متغيرة الطعم أو اللون أو الريحة بالنجاسة فهي نجسة بالإجماع، والمحل المغسول باق على نجاسته. وقال ابن القيم إذا تغير في محل التطهير فهو نجس، وهو في حال تغيره لم يزلها وإنما خففها، ولا تحصل الإزالة المطلوبة إلا إذا كان غير متغير، يعني تغسل وتغسل حتى إن آخر غسلة لا تتغير بالنجاسة فيكون يعني مطهر، حصلت الإزالة المطلوبة. وإن لم يتغير فإن كان قلتين فطاهر بلا خلاف، ودونها دون القلتين تقدم الكلام فيه. فإن كان قلتين فطاهر بلا خلاف إلا إذا تغيرت أحد أوصافه، أما إذا كان دون القلتين فتقدم الكلام فيه وأن فيه خلاف. أي نعم، هل يسلبه نعم الطهورية والطهارة أو يكون نجسا، والله أعلم. هذا السائل يسأل يقول نعم هو يسلم وأنا أرد عليه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول هل إذا توضأ الشخص يجوز أن يتوضأ الشخص الآخر بالماء المتوضأ به من الشخص الأول؟ المقصود بالماء المستعمل في الوضوء وليس الماء الباقي من الوضوء، يعني واضح المراد أو تبين مراد السائل. على الصحيح على المختار، يعني من أنه يعني إذا كان المتوضأ به لاقى أعضاء طاهرة فيصح الوضوء به فهو طهور، هذا على المختار أو على الرأي، يعني لأنه أهل العلم كما سمعنا لهم يعني في لهم قولان. إذا اعتبرنا أن الماء طاهر ونجس فقط والطاهر مطهر لغيره، فأي ماء لاقى طاهر لاقى يعني طاهرا فهو طاهر مطهر. الحمد لله يهديكم الله يصلح بالكم. أما إذا لاقى نجس فأصبح متنجسا فهو نجس إذا تغير. نعم. السؤال الثاني يقول في مسألة نعم متى يقوم المصلون إلى الصلاة؟ هل عند بداية الإقامة أم عند قد قامت الصلاة قومة رجل واحد؟ وكذلك عند التأمين بعد الفاتحة، وكذلك استواء الصفوف. ما أدري يعني وش على كل حال متى يقوم المصلون إلى الصلاة هذه معروفة، يعني عند قول المؤذن قد قامت الصلاة إذا لم يرى الإمام، أو عند رؤية الإمام، أو عند رؤية الإمام يسوغ أن يقوم المصلون أو هذا المستحب. وإذا قاموا قبل ذلك أو عند الإقامة فلا حرج، الأمر واسع. لكن عند قول المؤذن قد قامت الصلاة هنا يقوم المصلي، أو عندما يرى الإمام يعني قد أتى فيقوم إذا رأى الإمام قد أتى للصلاة، والأمر واسع. المسألة يعني هي ما هي عسكرية، عاد مرت واحدة الحمد لله، الأمر واسع يعني. هنا يقول قومة رجل واحد يعني تصورت. أما التأمين بعد الفاتحة فورد أن من وافق تأمينه تأمين الإمام تأمين الملائكة فإنه يعني يستجاب له أو كما ورد. وأيضا من المتابعة سنة المتابعة ألا نسبق الإمام بالتأمين. بعض الناس يعني من يوم يسمع الإمام يقول ولا الضالين أرفع صوته آمين، ما بعد كمل يعني ما كمل قراءة الفاتحة الإمام. ولا المفروض يعني الأحسن والموافق يعني أن تنتظر حتى يوافق تأمينك تأمين الإمام ويوافق تأمين الملائكة إن شاء الله. فهذا هو الأولى. استواء الصفوف، كيف استواء الصفوف؟ ما أدري يعني شو مقصود الأخ. وكذلك استواء الصفوف، إذا قال الإمام استووا، فتسوية الصفوف هي بمحاذاة المنكبين والأقدام. كان بلال يقيم الصفوف بالدرة، أي نعم. فينبغي وينبغي أن لا يعني بعض الإخوان يبالغ الحقيقة في المراصة حتى يضايق من بجنبه، وهذا حقيقة يعني شيء من المبالغة، حتى يقول يلزق يعني رجله برجله، ويمكن له ظفر طويل يعني قد يجرح من بجانبه. على كل حال إذا وصل إلى حد المضايقة لا ينبغي، يعني ينبغي صحيح سد الخلل يعني سد الخلل لئلا ينفذ منه يعني أولاد الشياطين أو كذا، وكما ورد. والأمور خير الأمور أوساطها، لكن الواقع المؤسف الآن عدم استواء الصفوف حقيقة، عدم استواء الصفوف، ولا نهتم بتسوية الصفوف. وهذا أمر يعني غالب، هو ليس عاما لكنه غالب مؤسف عن جميع المصلين. وأسوأ منه أن يعني كثير من المصلين يصفون في الممرات ويقطعون الطريق وأمامهم وسع. طيب هذا في الحقيقة إساءة. على كل حال صلاتهم صحيحة إلا الذي ينفرد خلف الصف، فمن صلى منفردا خلف الصف لا صلاة له. لكن أساء إذا مثلا نأتي يعني يأتون وأمام المصلين وسع، تجد أنهم سدوا الطريق وصفوا في الممرات، وهذا يعني في تسوية الصفوف خطأ ينبغي يعني أن يعتنى به من المسلمين. وهل هناك فرق؟ لو سمحت خلنا نكمل بارك الله. هل هناك فرق بين الروح والنفس؟ نرجو التوضيح. يجتمعان يتواردان على معنى واحد ويفترقان. النفس قد يراد بها الذات، ففلان نفسه يعني عينه ذاته، وقد يراد بها أيضا الروح. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. وما لا نفس له سائلة، قد يراد به أي نعم الدم المسفوح أو كذا. فقالوا ما لا نفس له سائلة كالجراد ونحوه، يعني لا يذكى أو شيء من هذا الكلام. على كل حال يعني يجتمعان في معنى ويفترق كل منهما إذا أفرد بمعنى يخصه. الروح يعني كما هو أي نعم لها أوصاف، لكننا لا نعرف كيفيتها، لا نعرف كيفية، لأننا لم نشاهدها ولم نشاهد نظيرها، إنما نعرف أنها تصعد وتنزل نعم ولها تعلق بالبدن في حال النوم وفي حال اليقظة، وتخرج أيضا تفارق الروح البدن عند الموت، ليست مفارقة يعني بالكلية، ولكن لها تعلق أي نعم نوع تعلق، ويكون أيضا الميت حيا حياة برزخية ليست مثل الحياة الدنيوية. أمور يعني لا يعرف أو لا يعلمها على التفصيل إلا الله سبحانه وتعالى، لكن نعرف شيئا ويغيب عنا أشياء. نعم أنت اعتمرت عن نفسك، إيه ما دام اعتمرت عن نفسك تعتمر، ها؟ تعتمر عن إيه؟ من أبيار علي. نعم. ها يعني تخرج للتنعيم وتأتي بعمرة أخرى، لكن الأفضل أنك يعني تطوف حول البيت تكرر أفضل. النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع والصحابة ما كرروا العمرة، ويقول خذوا عني مناسككم. هو يحسن أنك يعني تكرر العمرة إذا كنت سافرت مرة أخرى، أي نعم لكل عمرة سفرة، هذا الأفضل. على كل حال ولوك ولوك أمامك فضل، أنت محلك بعيد لكن أمامك فرصة، أمامك فرصة وهو الطواف حول البيت. الطواف حول البيت سبوع سبوعين ثلاثة أسباع أفضل لك يعني من أن تخرج في أمر لم نتأكد عن دليله. يعني لو طفت سبوعا سبوعين ونويت أن تطوف عن أمك سبوعا جميل، حتى من غير عمره، من غير عمره، لأن الطواف تدخله النيابة. أي نعم نعم نعم، لكن لو قدر أنك رجعت للمدينة أي لا لا الهرولة للذي يطوف طواف القدوم. أي نعم العمرة للآفاقي طبعا فيها في طواف العمرة فيها أي نعم فيها رمل. أي نعم أي تنوي أن تطوف عن أمك سبعة أشواط من غير عمرة وتدعو لها، أو تطوف عن أبوك سبعة أشواط. نعم نعم نعم وفقك الله. نعم إن شاء الله. لكن لو قدر رجعت للمدينة مرة أخرى وتريد أن تأخذ عمرة من الميقات فهذا حسن عن أمك عن أبيك. إنما لو أنت يعني ما تتمكن من فالأفضل لك أنك تكرر طواف أحسن، تطوف عن أمك سبعة أشواط، تطوف عن أبيك سبعة أشواط. إيه وإن شاء الله في نعم التنعيم هذا هذا استثناء. لا هذا ما يعني عائشة رضي الله عنها لعذر فقط، وعبد الرحمن بن أبي بكر لما ذهب معها ما سوى عمره قال اغتنم الفرصة. هذا يدل على غير مشروع.